نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامج نور على الدرب. في حلقة هذا اليوم يسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، وجعل ذلك في موازين حسناتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع. سماحة الشيخ عبد العزيز، أبدأ هذه الحلقة معكم بما بعث به الأخ عبد الله محمد من الرياض، يقول في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، متفق عليه. يسأل حفظكم الله ويقول: ما هي آثار الكلمة الطيبة في حياة المسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى من تبعهم وسار على نهجهم وسلك طريقهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الأخ السائل ساق هذا الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم: إن العبد يتكلم بالكلمة يتبين ما يتبين فيها، يزل بها أبعد من مشرق المغرب، إلى آخر الحديث. هذا الحديث فيه أدب لنا، تأديب لنا، وتهذيب لأخلاقنا، وإرشادنا إلى الفضائل. فإن اللسان من نعم العبد، جاري من جوارح التي أنعم الله بالعبد ومنحه إياها، فهو نعمة من نعم الله على عبده. ألم نجعل عينين ولسانا وشفتين. لكن هذه الجارحة أحيانا قد توسل لأن يريده العطب ويقع في غضب الله، كما في هذا الحديث: يتكلم كلمة ما يتبين فيها، يزل فيها أبعد مشرق المغرب. مما يدلك على أن العناية بالكلام وعدم المجازفة والتأكد من كلماتك، وأن يكون لسانك وراء عقلك، لا أن عقلك أمام لسانك، حتى يكون عقلك أمامك ولسانك خلف عقلك، لا أن يكون لسانك أمامك وعقلك متأخرا. فأنت أخي المسلم حين تتكلم بكلمة، زنها، هل هذه الكلمة تسخط الله، تغضب الله؟ فاجتنبها، ولو حتى في سبيل المزاح، فالمزاح بالأقوال السيئة لا يجوز، استهزاء بالله أو برسوله أو بكتابه أو بأهل الإسلام لا يجب، ولو كان مازحا ولو كان هازلا، يجب احترام الكتاب والسنة واحترام المسلمين، مخاطبة من قول طيب. يقول الله جل وعلا: وقل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان للإنسان عدو بينا. ويقول صلى الله عليه وسلم لما سأل معاذ أنه أنا أحن وأخذ ما نقول بنا نقول قال: يا ذكرتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ إذن فاللسان إما أن يرى درجات أو يأخذ سيئات. حديث آخر: إن العبد يتكلم من رضا الله ما يظن ما يلقي هبالا، يعني ما يلقي بهبالا، إن العبد من أرض الله ما يلقي لا بالا، يكتب الله له برضوانه إلى يوم يلقاه. فيا إخواني، لنزل كلماتنا ومقالاتنا ألا يكون بها سب لله ودين الله، وألا يكون نقصان للكتاب والسنة أو العلم، وألا يكون استهزام بالإنسان أو سخرية أو عيبا أو نميمة أو غيبة وبهتان ليترفع عن هذه الدنايا كلها، ولنتقلها في أنفسنا ولنشغل ألسنتنا بما فيه الخير. والله يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول: يوم تشهد ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فنسأل الله أن يحفظ ألسنتنا من كل سوء. ذكر في من قبلنا أن رجلا قال يوم الأيام: ما أحوج الناس إلى الغيث، تأخر الغيث، ما أحوجهم إليه، ما أشد حاجتهم. وأنه قبض روحه أو قمدي وقال له: أنا أعلم بمصالح عبادي مني، أنا أعلم بمصالح عبادي من عبادي، أنا أعلم بمصالح عبادي من عبادي. فالأمر لله. لو قال: نسأل الله يغيثنا وما أحوج الغيث، الله أعلم بذلك، الله أرحم الراحمين ومتكبر بأرزاق العباد، وما من دابة من الأرض إلا على رزقها. فكيف ما أحوج الناس ما يصلح، وإن كان قصده طلب الخير، لكن لو قال: الله يغيث المسلمين، الله يما بغي، كان أولى من هذه الكلمة. رجل من قبلنا قال لرجل آخر وعظه وحثه على الخير فأبى، فقال: والله لا يغفر الله لك. قال الله: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر له؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. بارك الله فيكم وأثابكم الله. لازلنا معكم مستمعينا الكرام في إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، وفي برنامج نور على الدرب. أعود مرة أخرى لأسئلة الأخ عبد الله محمد، ويقول أيضا من خلال ذلك، يقول: هل من كلمة توجيهية لأولئك الذين يتنابزون بالألقاب وبالسب والشتم في وسائل الاتصال التي مع كل مسلم؟ التنابز بالألقاب مصيبة، والله حذرنا من القول: ولا تنابز بالألقاب. قد يكون لقب غلب على الإنسان لكنه لقب مشين يؤذيه ويؤذيه، فلا يجوز أن تنادي به. اللقب الذي لا يليق بمسلم ويكره أباه، فمن الخطأ أن تلقبه به أو أن تناديه به، لأن يقول: لا تنابز بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ولما قال عائشة رسول الله: حسبك بصفية، إلا أنها قصت بيدها، قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. فإخواني الحذر من لمز الناس بألقاب الألقاب بصغبهم وبأحسابهم وبأسلافهم وأجدادهم والوقوع بذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أربع في أمتي منهم الجاهلية: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، فالطعن في أنساب الناس وعيبهم أمر لا يجوز. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وبالحديث: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. نختم أسئلة الأخ عبد الله محمد بقوله: إذن من هو المسلم الحقيقي؟ المسلم الحقيقي من سلم المسلمون من شر لسانه ويده، والمسلم الحقيقي من استسلم لأوامر الله فاتبعها ونواهي واجتنب وابتعد عنها. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا السائل عبد الله سعيد، مقيم في المملكة، يقول حفظكم الله: ما هي حقيقة الزهد في نظر الإسلام، وكيف باستطاعتي أن أعيش حياة الزهد والزاهدين بحيث أكون بعيدا عن التنطع؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. فالزهد في الدنيا أساسها الزهد بالمحرمات، فيزهد في الحرام في الدنيا، يزهد في المحرمات فيبتعد عنها، سواء حرمات في الأقوال أو حرمات في الأفعال. المال المحرم يزهد فيه فلا يقبله، ويأباه وينزه مكاسبه من كل مكسب خبيث، ويجعل مكاسب طيبة طاهرة نقية. كذلك بعد عن محرمات الله اللي حرمها عليه، فإنها زود عما حرم الله عليه. فزودك في الدنيا وإعراضك عن الحرام وعما حرم الله عموما أنت من الزاهدين. ليس الزهد شعارا أو شعار يلبسه الإنسان أو يتحلى بالله، الزهد يتحلى خلق ويتحلى به المسلم في دينه ودنياه، ففي دينه يبتعد عما حرم الله عليه من الأقوال والأفعال ومن أكل الحرام ومن المسكرات والزنا والفجور وغير ذلك ما حرم الله عليه، ويأزل بالدنيا فيطلبها بالطريق المشروع ويأخذها بالطرق المشروعة ويبذلها بالطريق المشروعة، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فهو يطلب الدنيا ويبحث عنها لكنه زاهد فيها، زهد جعله يتوقع الحرام ويبذل الحلال ويكتفي بما حرم الله عليه، وزهد فيما عند الناس فيزهد فيما عند الناس لا يسألهم ولا يطلب منهم. قال صلى الله عليه وسلم: من يصبره الله ومن يتعب يحبه الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس متكثرا جاء يوم القيامة وليس فيه وجمزة لحم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أحد يأتيني فأعطيه صدقة فليعلم أنها جمرة، فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أبو سعيد من الطائف يقول: بارك الله فيكم، في قول الله تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، يسأل بارك الله فيكم في هذه الآية أيضا: وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، يقول: ما المقصد الشرعي من هذه الآية المباركة؟ يقول الله جل وعلا: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، أي من عظم حرمات الله، عظم حرمات الله، الله حرم على الشرك فعظم الشرك وابتعد عنه واجتنبه، عظم الله النفاق فتخلى عنه وأخلص لله إيمان ظاهرا وباطنا، عظم الله استحلال المحرمات فعظمها فحرم ما حرم الله واستباح ما أباح الله، فكلما حرم الله عليه عظمه بالبعد عنه والتخلي عن دين طاعة لله. وما ذلك فهو خير عند ربي وأحل الأنعام إلا ما يتلى عليكم، أي كما قال جل وعلا: حرمت على والأنعام المراد الإبل والبقر والغنم إلا ما حرم عليه قوله: قل إنما حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. نعم نعم، فاجتنبوا الرجس بارك الله فيكم من الأوثان. نعم، أي الرجس من الأوثان، لأن الأوثان رجس كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والأنصاب وإنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فهي رجس محرمة خبيثة، واجتنبوا قول الزور فإن قول الزور قول السيئة، فشهة الزور من كبائر الذنوب. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا يأكل الكبائر شرك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس ثم قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قال الصحابي وسكت. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. نتواصل مع مستمعينا الكرام في برنامج نور على الدرب. أبو معيض من أبها يقول: ما حكم إجبار البنت على الزواج ولا سيما من شخص قد يكبرها سنا أو لا ترغب به؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح البكر حتى تستأذن. قال: وما إذا قاسك سمعتها، فإذا خطب المرأة البتعة رجل فعلى بتقوى الله أولا أن يعرض ذا أن يبحث عن الشخص بحثا جيدا عن أخلاقه، سيرته، تعاملاته، كيفية التعامل مع الآخرين، فإذا عرف عن حياته شيئا يقتنع به عرض على البنت ذاك الرجل: وقد تقدم فلان من فلان، صفته كذا، عمره كذا، وظيفته كذا، خلقه كذا، فإن اقتنعت ورضيت رآها ورآته، وإن أبت فلا يجوز أن يفرض عليها ما تريد. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر له بعض الأسئلة، عادل سعيد من تبوك يقول: هل يجوز تشميت العاطس أثناء خطبة الجمعة والإمام على المنبر؟ الظاهر لا يمكن أو تركه، لا أتركه. نعم. لأنه قال إذا قلت أنصت فقال أتركه. نعم. سؤاله الآخر يقول: ما حكم حضور مناسبات الزواج التي يحصل فيها بعض الأمور الغير محببة للمسلم؟ إن كنت قادرا إذا حضرت على التخفيف منها أو أنك ذو مكانة مثل حضرت تركوها حياء منك فاحضر، وإن كان حضورك وعلى سواء فالأولى ألا تحضر ما فيه مخالف الشرع. نعم. من أسئلته حفظكم الله يقول: إذا سافر مجموعة في سفر وصلوا إلى غير القبلة وقيل لهم أنتم على غير القبلة فماذا يفعلون؟ يجب على المسلم يعرف أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، وحيثما كنتم فولوا وجهكم، والقبلة معروفة بعلامات ودلالات يعرفها المجربون لذلك. والمسلم في السفر يجتهد، فإذا اجتهد وبذل قصارى جهده صلى إلى الجهة التي يرى أنها قبلة، فإذا صلى باجتهاده ثم تبين خلاف ذلك بعد خروج الوقت فلا إعادة عليه. أما إذا تهاون ولم يجتهد ولم يفكر فإن نقول أعيد صلاتك لأنها شرط من شروط صحته ويستقبل القبلة. نعم بارك الله. واليوم أظن أمر القبلة سهل بهذا الجهاز الجوال الذي يكون فيه تحديد الأوقات والأماكن ورسم القبلة لكل جهة، فالظاهر هذا هو الحل الكافي والحمد لله. نعم. سؤاله الآخر حفظكم الله يقول: في حال اشتداد الحر هل يجوز الجمع، جمع الظهر مع العصر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، ولم يرخص لهم في الجمع، إنما رخص لهم في أن يؤخروا الظهر عن أول وقتها حتى يتمكن من الخروج، ولم يجز لهم الجمع، لو كان جائز لأشدهم إلى ذلك. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وأنتقل إلى سائل آخر، عادل محمد من الخرج يقول: يسأل عن صلاة المسافر الذي يقصر ويجمع بالمسافة التي يقصر بها ويجمع. إذا نوى أن يسافر مسافة 80 كيلو فأزيد جاز له القصر. بارك الله فيكم. يقول سؤاله الآخر: ما حكم إفراد يوم الجمعة بالصيام نفلا؟ إفراد لا يجوز، أن نهى عن الجمعة إلا أن يصام يوم قبلها أو يوم بعدها. بارك الله فيكم. سؤاله الآخر حفظكم الله يقول: ما حكم من دخل المسجد في الركعة الأخيرة في صلاة الجمعة ولم يدرك إلا الركوع، فهل يتمها جمعة أو ظهرا؟ إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية وراكع وكبر معه قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع فليضيف إليه أخرى ولتكن جمعته. ولكن يا إخواني ينبغي الاهتمام بيوم الجمعة والعناية به وعدم التفريط فيه، وألا ننسى بها الأمر، لأن هذا يوم من أفضل الأيام علينا، من أفضل الأيام، عيد الأسبوع، الاهتمام والعناية به، فهو يوم كما قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيه خلق الله آدم، وفيه أسكن الجنة، وفيه أخرجه منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها مؤمن يسأل الله خير لا أعطاه إياها. نعم. سماحة الشيخ عبد العزيز، متى تبدأ الساعة الأولى في يوم الجمعة؟ الله أعلم من طلوع الشمس، لأنه قال من راح في الساعة الأولى، فالله أعلم أنها من يبدأ النهار، لأن النهار اليوم يبدأ النهار بطلوع الشمس، واليوم بصلاة الفجر، فاليوم بطلوع الفجر والنهار بطلوع الشمس، فالله أعلم أنه من طلوع الشمس. نعم. نختم هذه الحلقة بارك الله فيكم بما بعثت به الأخت أم نادر مقيمة في المملكة، تقول: هل يجوز عقد النكاح في المساجد؟ لا مانع منه، مجرد عقد نكاح حضور الزوج والولي المرأة والشهدان لا مانع من ذلك.